بمناسبة ذكرى 71 لتحرير الوطن، شكلت اللجنة الطرف الشمالي لتفي أجلة مباريات كرة القدم للتوحيد بين عمال الشمال والجنوب، والتي ستقام في سيول الكورية الجنوبية. أقيم حفل تشكيلها اليوم 15 الأربعاء في بيونغ يانغ بحضور كوادر اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية والنقابات المهنية واتحاد النقابات في بيونغ يانغ والمناطق المحلية. شكلت فيه لجنة الطرف الشمالي التي تشمل أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات والنقابات المهنية مثل نقابة المعادن والألات والنقابة الصناعة الخفيفة والكيمياء والكوادر المعنيين ورئيسها تو يونغيل رئيس اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية بموجب الاتفاق على إنشاء لجنة التعجيل المشتركة مع المنظمات العمالية الكورية الجنوبية من أجل إنجاح مباريات كرة القدم للتوحيد بين عمال الشمال والجنوب. وصدر نص الإعلان عن تشكيل لجنة التعجيل المشتركة. أكدت اللجنة المشتركة في الإعلان أنها ستقيم حتما مباريات كرة القدم للتوحيد بين عمال الشمال والجنوب في سيول بمناسبة اليوم 15 من آب المقبل، وتنهض بصورة إيجابية في النضال الرامي إلى تحقيق السلام الدائم في هذه الأرض بعد منع أزمة الحرب المتفاقمة على مر الأيام. وأشارت إلى أنها ستتعاون تعاونا إيجابيا في تقوية اللجنة القومية المشتركة لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وتحقيق وحدة الأمة كلها في الشمال والجنوب والخارج. وأكدت أن وعد عمال الشمال والجنوب باللقاء مرة ثانية في سيول في يوم 15 من آب سيتحقق حتما. بعد حفل تشكيلها ناقشت لجنة الطرف الشمالي المسائل العملية الخاصة بالاستعداد للمباريات.